الحسن فاض على غصون الباني، والكون أطرب بالشذى المزدان. للنور نسعى نرتجي من ربنا، تلك الأجور بنعمات وجنان. الحسن فاض على غصون الباني، والكون أطرب بالشذى المزدان. للنور نسعى نرتجي من ربنا، تلك الأجور بنعمات وجنان. نسعى بكل محبة ومودة، نرسل الجمال موثقا بأماني، بكتابات وبصورات حسنا ترى، وبها تلامس خفقة الوجدان. في رونق نسعاني نكتب قصة الإيمان. في رونق بالحب نرسم نوره، نسعاني نكتب قصة الإيمان. ها قد تنام حلمكم، من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب. وثوا مدامع فرحكم يا فخركم، أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب. ها قد تنام حلمكم، من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب. وثوا مدامع فرحكم يا فخركم، أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب. فلتخبروا من بعدكم من زاركم، أن العطايا حفظ أين واكتساب. فمبارك طبتم وطاب غراسكم، ودعتم خير المراتع باحتساب. فلتخبروا من بعدكم من زاركم، أن العطايا حفظ أين واكتساب. فمبارك طبتم وطاب غراسكم، ودعتم خير المراتع باحتساب. من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب. بثوا مدامع فرحكم يا فخركم، أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب. فقد تنام حلمكم، من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب. بثوا مدامع فرحكم يا فخركم، أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب. ربيع تبادى بهذه الصدور، وعمر تندى بأحلى شعور. وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور. ربيع تبادى بهذه الصدور، وعمر تندى بأحلى شعور. وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور. صباحا يكون المسير، وعصرا ببرد الشتاء وقيض الحرور. نروي الحياة برغم الجفاف وضيق المدى والحسار النمير. وضيق المدى والحسار النمير. ففي كل آي وعد الحروف نوار الدموع لدفق الشعور. ونعل السماوات لنا

بصرح الجاب صرح الجاب على الرحب نحييكم وكل الورد يهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجاب على نسمع